اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. سوف أتحدث. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الأحبة الكرام، نلتقي بكم في هذه الساعة التي نسأل الله تعالى أن يبارك لنا فيها، نتدارس شيئا من كتاب الله جل وعلا، كتاب الله الهدى والنور والبركة والشفاء والبصيرة والبصائر والموعظة، كتاب الله حياة القلوب وهداية النفوس الهادي إلى سبل السلام السائر إلى سبل الرشاد. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، قد جاءهم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. والدعاة والمصلحون ينبغي أن يكونوا حريصين على هذا القرآن، فإنه مادة الدعوة. يقول تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. هذا القرآن كان هو المفتاح الذي تفتح به القلوب. مصعب بن عمير رضي الله عنه في المدينة وأسيد بن حضير يخبره أن الذي يأتي إليه سيد من سادات الأوس سعد بن معاذ، قال: اتق الله فيه يا مصعب، فإنه إن اهتدى اهتدى بهدايته أقوام. ويأتي سعد الشاب الغيور على الجاهلية في تلك الساعة يحمل رمحه ويقول لمصعب: ما هذا الذي جئت تفرق به جمعنا وتسفه به أحلامنا وتعب به ديننا؟ تلخص الدعوة تسفيه الأحلام، يعني قالوا كلهم يعني احنا معه، قال يعني احنا ابهاتنا واجدادنا وعقائدنا اللي شأنا عليها، يعني لي ما يعني هل يتلاقى مع العقل؟ وقوله لهم: اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، ده هو الذي قصد به عيب الدين، سب الالهه وعيب الدين. مصعب رضي الله عنه قال له: اسمع منا، فإن أعجبك وإلا نفخنا عنك ما ذكر. يعني مسدينا بدائل من زمن أسعد من كلامه عجبا خلاص ما عجبا قصد ابن خليل قال قد أصفني هذا الكلام فيه صف. فقرأ عليه القرآن. هذه هي المادة العظيمة المؤثرة. فقرأ عليه القرآن فقال له مباشرة كيف يصنع من أراد أن يدخل دينه هذا، كيف تدخل إلى هذا الدين. فأخبره وأمره أن يغتسل وأن يتشهد فأسلم وذهب إلى قومه بني عبد الأشهل ونادى في جمعهم أي الناس أنفروا؟ قالوا سيدنا. قال فكلاموا رجالكم ونسائكم وصبيانكم علي حرام حتى تتبعوا محمدا. فآمنوا جميعا وما أصبح بيت من بيوتهم إلا وفيه الإسلام. القرآن الكريم هذا الكتاب العزيز شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فتح الله عليه في كثير من العلوم وبارك الله له في عمره فرد على كثير من الطوائف المنحرفة وأبان المحجة وأظهر الحجة. لكنه لما حبس في سجن القلعة وحيل بينه وبين أدوات العلم بين القراطيس حيل بينه والقراطيس والأقلام والكتب أقبل على القرآن أقبل على كتاب الله وقال لقد فتح الله علي في هذا الشصر من معاني القرآن ما مال كثير من العلماء يتمنوا له. لقد فتح الله عليه. هو دخل السجن عالما اماما ودخله مجتهدا منقطعا ومع ذلك يقول لقد فتح الله علي في هذا الحسن من معاني القران ما مات كثير من العلماء يتمنونه. فندمت على اني ضيعت اكثر اوقاتي في غير معاني القران. كانه رحمه الله يرى لو انه جعل تلك الساعات التي قضاها في قراءه المنطق وعلم الكلام مع انه قرا المنطق لنصره الحق وقرا علم الكلام للذب عن الدين يرى لو انه سخرها في القران لكان الشان عظيما ولكان الخير كبيرا. هذا الكتاب العزيز على قدر إقبالنا عليه على قدر قراءتنا وتدبرنا ومحبتنا وإعزازنا له نحصل بعد توفيق الله من ثمراته وبركاته وخيراته. عنوان كلمتنا مقطع من آية الإله مع الله وهو سؤال تكرر سورة النمل وسورة النمل مكية والقرآن المكي جاء يقرر الإيمان ويدعو إلى التوحيد ويذكر السنن والبراهين على أعظم الواجبات وأجل الواجبات توحيد رب الأرض والسماوات. أختار آية من الآيات التي ورد فيها هذا المقطع وهي قول الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ولماذا أختار هذه الآية؟ لأننا في شهر رمضان وشهر رمضان شهر الدعاء وفي سورة البقرة وفي أثناء آيات الصيام جاء قول فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لهم ليلة الصيام، قبلها آيات في الصيام وبعدها آيات في الصيام، وتوسطت هذه الآيات قال العلماء دل ذلك على أن لها علاقة خاصة بالصيام تبني على مقدمة، وهي أن هذا القرآن ليس فيه حشو، القرآن معجز بألفاظه، معجز في معانيه، معجز في نسخه، معجز في ترتيبه، حتى الترتيب فيه إعجاز. هذه الآية جاءت في وسط آيات الصيام ليأخذ الصائمون درسا مهما عظيما، أن الصائم في أثناء صومه قريب من الله. أنت أيها الصائم في نهارك وأنت تمسك عن الطعام والشراب، أرجو الله أن يكون من أجل الله، قريب من الله، قريب من الله، دعاؤك إن دعوت يجاب بإذن الله. هذا الدرس الذي استفاد أثناء الصوم لا تغفل عن هذه المسألة العظيمة، ادعو الله، أكثر من الدعاء، فأنت في معية الله عز وجل. الصائم إيمانا واحتسابا في معية الله. ما هو الدليل؟ قال تعالى إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين. المعية هنا معية خاصة، تأييد ونصرة وحفظ وكلاء. والصوم اجتمعت فيه أنواع الصبر الثلاثة. الصبر ثلاثة أنواع: صبر على الطاعة، والصائم صابر على الطاعة، صبر عن المعصية عن الحرام، والصائم صابر عن الحرام، فالطعام والشراب والجماع في نهار رمضان محرم وهو قد أمسك عن ذلك. والنوع الثالث صيام على أقدار الله المؤلمة، والصوم يحدث من الجوع والعطش ما يؤلم الصائم، فهو صابر على عطشه، صابر على جوعه، وبهذا حال الصائم على الأنواع الثلاثة: صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، صبر على أقدار الله المؤلمة. إذن هو من الصابرين، والله يقول إن الله مع الصابرين. وإذا سألك عبادي، العبودية هنا عبودية خاصة، فالعبودية قسمان: عبودية عامة يدخل تحتها البر والفاجر والمؤمن والكافر. إن كل من في السماوات والأرض إلا آل الرحمن عبدا، دي عبودية عامة. فرعون وهامان وقارون وإبليس والفجار والكفار كلهم داخلون تحت هذه، وهي عبودية خلق وإيجاد وقهر وإذلال. عبودية عامة لماذا يا ربي؟ إن كل من في السماوات والأرض إلا آل الرحمن عبدا، لماذا مدحا؟ لكن المدح في العبودية الخاصة، وهي كمال المحبة وكمال الذل لله عز وجل. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان ابن القيم في النونية. وعبادة الرحمن غاية لكنه لا يدين له. يحب الوالد، يحب الوالدة، يحب أبناءه محبة، محبة شديدة، لكنه لا يدين له. فليست هذه محبة العبادة. وقد يدل بعض الناس لبعض الخلق، ظالم ملك جبار يذل الناس، يخلوني يحل جهده ويمشوا تحت أقدامه ولا يرفعون رأسا ولا يتكلمون بكلمة أمامهم، لكنهم في أنفسهم لهم من الكارهين المبغضين، جواهم كارهين ذل كامل، لكن محبة ما له، محبة ما له. لكن الرجال الاثنين غاية الحب مع غاية الذل للعبادة. عشان كذا كان خبر جدا، كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي الغازي. خبر خبر، لأن حب شديد مع ذل تام. يكتبون لهم في آداب المريد إذا رأيته يعصي الله فلا يخطر في بالك أنه يعصي الله. مش فاضل اتق الله، لا، ولا تفكر. ودي يسموها حراسة الخواطر. ده مقام عالي جدا. بعض العباد، بعض الصابرين في العبودية يصل درجة من المجاهدة، مش ما بيعصي الله بالكلام ولا بالفعال، لا، يجتهد ولا يفكر في الحرام. معروف إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما حدثته به نفوسهم ولا شيء معه. فالزول قال ماشي يعمل كده وعمل كده، معاصي مؤاخذ؟ ما مؤاخذ. لكن في بعض العباد عارفين صدقهم مع الله في ذات ما بينهم، ولا افكر في المعصيه حتى الفكره ذاتها. أنا فئة، مش أمشي، مش أعمل، لا، ولا أفكر. مقام عالي. النبي صلى الله عليه وسلم ما علم الأمة أن تكون ملغية لعقلها، خاضعة لمخلوق غير الله أبدا، ونرى ذلك معه هو صلى الله عليه وسلم. فقد نام في بيت عائشة رضي الله عنها حتى نفخ، سمع صوته بعد نومه، وقام يصلي ولم يتوضا، لم يوتر، الله اكبر، ولم يتوضا. فقالت له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، لقد نمت حتى نفخت ثم قمت وصليت ولم تتوضا. معناها شعر الوجه، يعني انت علمتنا إذا الواحد نام الوضوء حقه معلوم، انتظر لازم يعمل شنو؟ وأنت نمت وما تنظر، استفسرت ولا ما استفسرت؟ كانت كلمين بين يدي أقر النبي سؤالها ولم ينكر عليها أفضل السؤال، ودلها على العلة وعلى الفرق بينه وبين غيره، فقال لها: يا عائشة، إنه تنام عيني ولا ينام قلبي. يعني هذا حالة خاصة. غيره إذا نام المدة ثلاثة، هو من خصوصيته أن العين تنام والقلب يقظان متهيئ لاستقبال وحي رب العالمين في أي لحظة. ما قال لها: يا عائشة، كيف تسألني سؤال زي ده؟ أنت ما تتأدبي مع مقام الأنبياء؟ انت ممكنه في فضلي، في مكانتي، في منزلتي؟ لا، اقر سؤالها واجاب على سؤالها وعلى مسالتها. ام سلمه رضي الله عنها تراه يصلي بعد العصر مره، بعد صلاه العصر، فقالت له: يا رسول الله، رايتك تصلي في ساعه نهيتنا عن الصلاه فيها. أمة بتاع الدليل يا أخي، أمة بتاع القرآن، لو سلم يا ولد ما تربية زي ما رأيتك تصلي في ساعة نهيتنا عن الصلاة فيها. فقال لها: إنه أتاني من شغلني عن صلاة كنت أصليها بعد الظهر فأنا أصليها الآن، يعني بلغت في نافلة شغلت عنها. أجاب عن سؤالها، أجاب عن مسألتها، صلى مرة وفي صلاته مد يده كأنه يمسك شيئا، والصحابة من خلفه، وبعد الصلاة قالوا يا رسول الله رأيناك تصنع شيئا ما عهدناك تفعله. قال الله من رب الأمة على طلوع البشر، وأخبر الله من علم الأمة أن تحفو وتشفع ثبات الخلق، أخبرهم الله ولا رحم فيهم منظر زيبرا. هذا رسول الله، حينما تتأمل عظمة النبي مكانة الرسول وترى هذا الكلام مع النبي، والله ترى هؤلاء كذبة. يا أخي ده الرسول، ده الرسول الأمة، ما خلق الله خلقا أعظم وأجل من محمد عبد الله ورسوله. ولذلك تنتهي الصلاة خطبة كده بحالة، عملت حالة قبل كده ما شفناك عملها، رأيناك تمد يدك كأنك تخبط شيئا، وما بيعرفوا منك لأن كل الأولياء الصف الأول ده أولياء كلهم، وما في عمر عثمان على أولياء، أولياء صفك أولياء، ما تدعي إلى الغيب فيهم عين الغيب ظاهر وباطن، ده كلام ناقي ما هو من تركة الأنبياء أبدا. قال تفلت علي في صلاة هذه شيطان بيده شعلة من نار. يقول لك ليه شوف، والله إن الدعوة التي يدعيها بعض أشياخ متصوفة لا تخطرك على بعضهما، يقول بعضهم في قصيدة ردناها ونحن صغار، يقول يخبر عن نفسه رأيت العرش، صحابة الجن الجدى الشيطان اللي يشهد المالك مالك بالنار، الصحابة ما شافوا، أبو بكر عمر عثمان علي رأي شكل سادة الناس بعد الأنبياء، فيقول رأيت العرش من هنا كده والكرسي جميعا وما في اللوح من خط وشكل وكل عوالم الدنيا أراها كفت لكن وذا من فضل فضلي. وأنت تسمع وتقرأ وتدرس أن رسول الله وجبريل في معيته لما عرض به استأقر عبار السماء، قيل من؟ قال جبريل. من معه؟ قال محمد. أو أرسل إليه؟ قال لا، نعم المجيء مجيئكما. حتى رسول الله ما يفتح عبار السماء إلا إذا أذن الله، وهذا من الأرض يعني كده العرش والكرسي واللوح، وهنا كذب وما باللوح من خطن وشكري، حتى الضم والشكل لا نشوف، والصحابة الأخيار الأبرار أنت عادل لما تقارن ستعرف قدر الكناية، لما تقارن هؤلاء ماذا لو كيف معرفتهم؟ أنت وأنا خواص الخواص وهم يؤثر يقول لك الله أكبر كده بركة الكعبة قدامك، الله أكبر هو بعلم الكعبة، والصحابة رأيناك تفعل شيئا. ولذلك الدعوة يظهر ضلالها وبطلانها وكفرانها حينما يقول ابن عربي خذنا بحرا وقف الانبياء في ساحلهم، ذلك خذنا خذنا نابر ابي وكيل في الساحل، قال له بعض العلماء الفضلاء نعم بحر الضلال والكفر، الانبياء عاشوا ان يخوضوه، هذه الدعوه الفارغه الذي يقول هو كذلك، لقد حجر ابن آمنة واسعا يوم قال لا نبي بعدي، ذكر الكلام قال والدامنة ستعرف الجنان والدامنة طيبة، والدامنة تعرف ما اسمه والدامنة؟ مو صار والدامنة البطحان مع النادي، والدامنة لا تفك رسول الله والدامنة، ويجي واحد يقول لك عصموا وتسمع في الاذاعه انتم مدعوون لحريه سيدي العالم بن المخدين العربي، ده ابن عربي قال والدامه طيبه، والدامه طيبه نبي النبي علي مكتسبة، ليست هبة، ليست صفة، مكتسبة تجتنب نبي النبي علي. قال ما علي ولا نبي بعد. الصحابة الأخيار يسألون رسول الله ويجيبهم. تفلت علي شيطان ليفسد علي صلاتي، وما أدق عبارة النبي رسول الله إلا أن الله أعانني عليه. شو الأدب مع الله؟ ماذا لو الله يأتي لك الأدب؟ يعني شيء قائنا والله يأتي لك الأدب ما بنرعى بشأن لا لا إلا أن الله أعانني عليه فخلصته حتى وجدت بركة دعائي لا من دعاء شاكر وهممت أن أربطه بسارية من سوار المسجد لولا أني ذكرت دعوة أخي سليمان. شوف أدب النبوة عليك بالله عليك. أول نسب الفضل في ذلك لله إلا أن الله عالمي. إذا صمت قل وفقني الله فصمت، إذا قمت قل أعانني الله فقمت، إذا زكيت قل يسر الله لي فزكيت مالي، إذا بررت أباك وأمك وأنت بتخبر قل أخبرني الله ببر والدي. إياك أن تنسى